بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا قرأناه لنقرأه على الناس على نفس ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وفي الإيمان والإسلام عود قريب وراء بلاد دولة وراجع والتي يدعو على حسين حضرتك ذلك من عدم التغيير والعلم قال الشخصي بن كل عبد العال الخالق قبل الجار بدون عظم وقال يقول عبد العال وعلم له قال له التوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ Thank you. صلى على محمد صلى على حجي نبي وعد الله حق وعد الله سيد كده يا فلان عليك يا مولاي. يا سرات النبي يا سرات النبي. وانا عظيم. هذا يفتح عليك تعليق. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن جفر فإن الله Yeah. صلى على النبي. يا من يا Boy, إذا ضربت السلام برعمته لقد لكم ذات المقام خلاص الزمية الكبرى تعتذر يحمد محمود وأولاده الذي يسمى الأولى أشهر مال الله الرفاهية إضافة حق زكريا جدلي بمدينة سيب الأولى الخير المتنازع تطلب الحج يصوم صباح بمدينة سيب الأولى وشكرا الله وشعركم كثيرا.